استبعاد وقوع الاتفاق، لأن المخالف فيه شهير، فجماعة من الأئمة لا يرون العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ويرون أن في الصحيح غنية عنه. ومنهم أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، فإنه قرر هذا في مقدمته. وتصح نسبة هذا القول إلى الجمهور دون ذكر اتفاق، وتصح نسبة هذا القول إلى الجمهور دون ذكر اتفاق. والآخر أن المقطوع برجحانه أنه لا يعمل بالحديث الضعيف استقلالا، بل يكون مقرونا بما يقويه في العمل كالإجماع أو قول صحابي أو أكثر أو دلالة النظر وغير ذلك من القرائن التي تحتف به، فيعمل حينئذ بالحديث الضعيف. ثم ذكر المصنف آخرا شرط كتابه، وهو سبعة أمور. الأول أنه مشتمل على 40 حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فأحاديثه باعتبار التراجم 42 حديثا. والعرب إذا نقص العدد عن 5 ألحقوه بما دونه، فيصح في 42 أن يقال 40، وهي باعتبار التفصيل 43 حديثا، فترجمة الحديث 27 فيها حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. والثاني أن هذه 40 شاملة أبواب الدين أصولا وفروعا، أن هذه 40 شاملة أبواب الدين أصولا وفروعا، وقد قارب رحمه الله وترك شيئا يسيرا للمتعقب عليه. والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو ربعه، تعظيما لقدره وتعريفا بعلو مقامه. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة، أن كل هذه الأحاديث صحيحة وفق ما أداه إليه اجتهاده، وقد خلف في بعضها كما ستعلمه في مواقعه. ووقع في كلامه وصف بعض تلك الأحاديث أنها حسنة، ووقع في كلامه وصف بعض تلك الأحاديث أنها حسنة، وهو لا يخالف ما ذكره من كونها صحيحة، وهو ما لا يخالف ما ذكره من كونها صحيحة، لما تقرر من أن بعض أهل العلم يريد بالصحيح ما يشمل الصحيح والحسن، من أن بعض أهل العلم يريد بالصحيح ما يشمل الصحيح والحسن، فالصحيح عنده بمعنى الثابت، فالصحيح عنده بمعنى الثابت. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث البخاري ومسلم اتفاقا وانفرادا 29 حديث، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي، والإسناد سلم موصل إليه كان محتاجا له عند رواية تلك الأحاديث قبل تدوينها في الكتب، فلما قيدت الأحاديث في الكتب صار حفظ الإسناد زينة لا أصلا مطلوبا في حفظ العلم. فالمطلوب في حفظ الأحاديث النبوية هو لفظه صلى الله عليه وسلم. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظه، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. فلما فرغ من ذكر هذه الأحاديث عقد بابا بين فيه معاني ما يحتاج إلى معرفة معناه من ألفاظ تلك الأحاديث المذكورة.